الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أحد العلماء محققا ومقدما لشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عبد الرزاق عفيفي، قال: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأصلي وأسلم على رسوله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال: في كتاب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس، من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقها، أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر، لأن كثرة الشروحات والتطويل فيها قد يؤدي إلى الملل عند من ليس له رغبة، أو كانت عنده قليل من الإدراك. قال: فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأ، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. المؤلف محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: اختلفت العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني، لأنها آية مستقلة، وأنها إنما جعلت في أول كل سورة للتبرك بها، هذا القول هو القول الراجح. واتفقوا أي العلماء كافة على أنها جزء آية من سورة النمل، هذا باتفاق العلماء كافة أنها جزء آية من سورة النمل، واتفقوا على تركها في أول سورة براءة، هذا باتفاق العلماء أنها جزء آية من سورة النمل، وأنها لا تقرأ في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، يعني براءة والأنفال كأنها سورة واحدة فلم يفصل بينهما. قال: والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف تقديره قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال تعالى بسم الله مجريها ومرساها. ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن اسم أحق بالتقديم، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به بسم الله. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعييني له أو تمييزا، واختلف في أصل اشتقاقه، يعني من أي اشتقاق من أي جنس، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار وهو العلو، وهمزته همزة وصل، وليس الاسم قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد في ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح المختار أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة، وقيل هو من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح هو القسم الأول الذي هو بمعنى أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. هذا يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحيم الرحمن إلى آخره. وأما الرحمن والرحيم فهما اسمان كريمان من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، دالان على اتصافه بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. قال واختلفت في الجمع بينهما، يعني كيف يجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص رحمته بالمؤمنين في الآخرة. هذا هو الصحيح، أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحم الآخرة فقط. وقد ذهب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح المختار أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا ما يتعلق بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يتعلق بالحمد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، يعني كل قول يقوله المرء لا يبتدي فيه بسم الله ولا بالحمد لله ولا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قول مردود لا بركة فيه، يكون بمثابة الرجل المجذوم الذي لا فائدة فيه. فلا بد للقول من تأليف أو خطاب، أن يبتدأ ذلك الخطاب أو يبتدأ ذلك المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبدأ بواحد من ذلك كان بمثابة الإنسان المقطع الأطراف أو بمثابة الإنسان المجذوم. ولذلك يقول هذا بالحديث الذي رواه الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، يعني لا يجعل الله فيه بركة ولا يجعل الله فيه فائدة. وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا يعني ورد أنه لا يبدأ فيه بسم الله وفي رواية بالحمد لله، فلما وردت بالروايات بالحمد والسلام المصنف رحمه الله ابتدأ بهما بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تعارض بينهما بين الروايتين، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله بالتشديد أي أثنى عليه المرة بعد الأخرى، يعني يقول فلان حمد الله أي أكثر من الحمد مرة بعد مرة. والحمد هو في اللغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان نعمة أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح، الشكر لا يمكن أن يكون باللسان فقط، لا بد أن يكون جامعا بين القلب واللسان والجوارح، ولهذا يقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. فالشكر لا يكون شكرا حتى يتوافق القلب واللسان والجوارح، فإذا توافق هذه الأشياء هذه الثلاثة القلب واللسان والجوارح كان الإنسان شاكرا لله، أما إذا قال ولم يعمل فإنه لم يكن من الشاكرين. فلا بد للشكر أن يحتوي الاعتقاد والقول والعمل بالجوارح. ولهذا قال: فأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني اللي في القلب، فلا بد أن يكون على هذه الثلاث الصفات، أن يكون شاكرا بقلبه، شاكرا بلسانه، عاملا بجوارحه. فإذا لم تعمل الجوارح بطاعة الله لم يكن الإنسان مؤديا شكر نعم الله. فلا بد من الشكر أن يجتمع الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد بالثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح، فلان حمد فلان وفلان مدح فلان، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، يعني كان الحمد يختص بتعظيم الإنسان، إذا ذكرت محاسنه وذكرت حسن صنائعه وذكرت جميله فتكون قد حمدته، فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، أن الشكر يكون عاما، المدح يكون عاما خلاف الحمد، الحمد يكون خاص، لكن المدح يعم الحي والميت والجماد والإنسان. ولهذا يكثر تغزل الشعراء بالجماد، ويكثر تغزلهم بالله غير الإنسان، كل ذلك لأنه مدح، والمدح يعم الكل، أما الحمد فإنما يخص اختصاصا. جماد الحجار ولا الجبال ولا الجماد الذي ما يتحرك ولا كل ما كان جماد. ثم قال المصنف رحمه الله: وأل في الحمد، الحمد لله، أل في الحمد، أل للاستغراق، أي استغراق جميع الحمد لله، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله تعالى، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، إذ من عدم صفات الكمال، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، يعني لا يكون محمود على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى الذي لم يكن فيه نقص، وإنه كاملا في جميع أحواله. إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته ألا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله الرسول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قول المصنف، قول الشارح: الرسول قال في اللغة هو من بعث برسالة من الله إلى خلقه، ويقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. هذا يكون المرسول يكون من عند الإنسان، إما أن يرسله إلى أحد بشيء، وجمعه رسل. يكون رسل ورسل بالضم والإسكان، وفي لسان الشرع، هذا يعني عام. أما في لسان الشرع من هو الرسول؟ هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا في لسان الشرع. أما الأول في لسان العامة، الرسول هو من أرسل بحاجة أو أرسل بشيء. وأما في الشريعة الإسلامية فهو الرسول إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. وفرق بين النبي والرسول، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، الرسول من أمر إليه بشرع وأمر بتبليغه. الفرق بين الرسول وبين النبي، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس. يعني إذا قلنا الرسول، الرسول يجمع النبوة والرسالة، أما النبي فهو الذي لا تجمع معه الرسالة، فالرسول أعم والنبي أخص. فقد يكون نبيا غير رسول. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهدى الذي وصف به، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بمعنى أنه عام، الهدي بهذا المعنى عام لجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للجن والإنس أجمعين. ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، يهدي للتي هي أقوم. ويوصف أيضا الرسول به، الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية أقسام، هي ما هي خاصة بالله عز وجل، وما هي بالنبوء النبي والرسول وغيره. أما خلق الهداية وإيجادها في القبول في القلوب، خلق الهداية وإيجادها في القلوب، هذه من خصوصيات الله جل وعلا. ولذلك نفاها الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يريد من عبد المطلب الإيمان، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فقد وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله تعالى فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، يكون معنى الإلهام من الله عز وجل والتوفيق، فيكون خاصا بمن شاء الله هدايته، هذا لا يختص بنبي ولا يختص برسول، خاصا بمن كتب الله له الهداية. ولذلك يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله تعالى عن رسوله في قوله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد به هنا بالهدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: الدين يأتي لعدة معاني، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ومنه قوله، قول بعضهم: كما يدين الفتى يدان. ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان لله بكذا أو دان على الله بكذا، أي اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا هو جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، فهو يعم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والعقائد القلبية. وإضافته إلى الحق من إضافة الموصول إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الدين الحق. والحق مصدر حق، مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب. فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. واللام في قوله ليظهره على الدين كله للتعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الإسلام جمع جميع ما في الشرائع المتقدمة، فهو دين ناسخ للأديان كلها. وأل في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام ليظهره على الدين كله. فالشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، هو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى وكفى بالله شهيدا، أي مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والمعنى الإجمالي، لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه وتعالى نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، يعني لا يستوي. لذلك يقول الله تعالى: فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لم يكن في إمكان البشر جميعا تعداد نعم الله. فتعداد نعم الله على العباد كثيرة، ولا يستطيع العباد حصرها ولا عدها ولا القيام بها. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في شكرهم لنعم الله سبحانه وتعالى ولما أمتعهم الله به. وأعظم نعمة، أعظم نعمة في الوجود على الخلق، أعظم نعمة في الوجود على الخلق هو إرساله صلى الله عليه وسلم، إرسال الله إلى الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم نعمة على الإطلاق، الرسالة النبوية التي بعث الله بها رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأعظمها، أي أعظم النعم، إرساله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان.